الذهب والفضة معدنان أجمع الناس على العناية بهما قديما وحديثا، وهو مما جبل الله عز وجل النفوس عليها. قال ربنا: زوي للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يمكن جماع أمرها فيما يلي. بالنسبة للذهب والفضة كزينة جائزتان للنساء كلاهما، الذهب والفضة للنساء. بالنسبة للرجال يجوز لهم الفضة دون الذهب، يجوز لهم الفضة دون الذهب. فلو اتخذ الرجل خاتما من فضة فلا حرج عليه، لكن لا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب. هذا في حالة الزينة. في حالة الآنية التي تستخدم، فالذهب والفضة على الرجال والنساء حرام. ذهبا وفضة على الرجال والنساء كلاهما، يعني كلا المعدنين الذهب والفضة، وعلى الجنسين الرجل والمرأة الذكر والأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. هذا في الممارسة الفعلية في الأكل والشرب. بقينا في اتخاذها للزينة، يعني شيء يقتنع. الأظهر أنه يلحق بغيره، يلحق بغيره، يعني كأنه شيء يطعم فيه. يعني لو قال أحد الناس: أنا عندي إناء من ذهب وأضعه زينة ولا أكل فيه ولا أشرب، يرى بعض أهل العلم جواز ذلك. والذي يظهر لي أنه يلحق بكونه من الآنية، لأن الآنية إذا كانت يطعم فيها ويسقى فهي مبتذلة. فإذا كانت مبتذلة وهي مبتذلة حرمت، فمن باب أولى أن تحرم وهي تتخذ يعني قينة توضع في صدور المجالس أو ما شابه ذلك. هذا أعظم في نظرنا أن تكون إثما، وأن تكون إثما. وقد قال بعض أهل العلم، هذا احتياط في الفتوى من أهل العلم المعاصرين وغيرهم، أن هذا يجوز. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الذهب والفضة مستعملا في آلة حرب، مستعملا في آلة حرب يراد به إغاظة العدو. هذا إن شاء الله لا حرج فيه. يعني يحتاج الناس مثلا في زمن القتال بالسيوف إلى أن يكون شيء في سيفه من الذهب والفضة حتى يتمكن من مجاهدة أعداء الله، فهذا يجوز سواء كان لرجل أو كان لامرأة. كيف تكون المجاهدة فضيلة الشيخ؟ يعني في القتال، يعني رجل يجاهد وعنده سيف وعنده خنجر، ثم قبضة السيف تكون من كسرت ذهب، فلو جعلها من ذهب لا حرج، لأن كونها أصلب. أي لأن المقصود منها إغاظة العدو. جميل. ليس المقصود، لا أحد ينظر إليه لأنه يفتخر ويختال. هذا من باب يقارب الحديث في الذهب والفضة ما يعرف بالحرير، والحرير ما يخرج من دودة القز. يعني الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن المقصود به الحرير الذي تنتجه دودة القز. جاء في زماننا هذا ما يعرف بالحرير الصناعي الذي يستخدم في الأقمشة والثياب وغير ذلك. هذا الحرير ينظر إليه، إن كان هذا الحرير لدودة القز علاقة به من قريب أو من بعيد، يعني يؤخذ بعضه ثم يمزج بأشياء كيميائية أو غيرها، فلا يجوز. لكن إن كان هذا الحرير يسمى حريرا من باب الاصطلاح، لكن لا علاقة لما ينتج دودة القز به، فقد أفتى بعض أهل العلم من أهل العصر على جوازه، لأنه ليس مقصودا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالمعنى لا بالمبنى، العبرة بالمعنى لا بالمبنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعلمنا أن الخمر تشرب في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. فهذا دلالة على أن العبرة بالمعنى لا بالمبنى، يعني المباني الألفاظ إنما هي أوعية للمعاني. فإذا وافق الحديث عرفنا معنى الحديث، فقضية أوعية المعاني لا نلتفت إليها، أوعية المعاني من المبنى لا نلتفت إليها. مهما سميت الخمر بأي اسم ما دامت تسكر وهو المعنى الذي أراده الشرع فهي محرمة. ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي الحديث يسمونها بغير اسمها. المراد في قضية الحرير، لكن الحرير كذلك جائز للنساء. لماذا جائز للنساء؟ لأن الله عز وجل قال: وليس الذكر كالأنثى. ثمة خصائص يشترك فيها الرجل والمرأة، وثمة خصائص لا يشترك فيها الرجل مع المرأة، يعلم ذلك كل ذي لب وعقل يدرك. من ذلك الزينة، فالمرأة تحتاج إلى أن تتزين، لأن المرأة في أصلها زينة، في كينونتها في خلقتها زينة. قال الله: زي للناس حب الشهوات من النساء. ثم زينة أخرى تطلبها مما تطلب الحرير والذهب والفضة حتى يوافق خلقتها التي خلقها الله عز وجل إليها. فهي إذا كانت تنشد لتتزين لزوجها فهذا لا حرج البتة فيه، دلت السنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على حله. أما ما يتعلق بالرجال فإن الله يقول قوله الحق، وليس الذكر كالأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير أنهما حرام على ذكور أمته حلال لنسائها. هذا التفريق ما بين قضية الذهب والفضة. المراد من السياق الحديث في برنامجنا قضية لا الناهية، قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير وهذه لا الناهية، قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة وهذه لا الناهية، وقال ولا تأكلوا في صحافها وهذه لا الناهية، ثم قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، واليوم القيامة تتغير الموازين في الحياة الأبدية التي ينشدها كل مؤمن. بقينا في قضية العلة، يعني الحكمة من هذا والعلة. قال بعض العلماء إن تحريم الذهب والفضة آت من باب حتى لا تكسر قلوب الفقراء، لكن قال بعضهم في الرد على هذا القول، قالوا إن كسر قلوب الفقراء يحصل حتى بالمركب الفارح، ويحصل حتى بالبيت الواسع، ويحصل حتى بالأثاث الناعم وأضرى بذلك. فالذهب والفضة لا تختلف عن هذا إذا قلنا بكسر قلوب الفقراء. وقال بعضهم إن الإنسان إذا امتلك الذهب والفضة وهما معدنان اتفق الناس على إجلالهما يشعر بأن العبودية عنده تقل، العبودية عنده تقل، فقالوا إن المحافظة على العبودية هو الأجل والأعظم، وهو المنشود الذي ينشده كل مؤمن. وهذا تخريج جيد حسن في نظري، أفضل من القول بأن فيها كسر لقلوب الفقراء، وإن كان ذلك يعني يلتفت إليه يسير.